يقول أستاذ أخت تريد حضور دروس دينية تقام في الجامعة فتحتج بإنجاز بعض الأوراق لكي يسمح أبواها لها بالنزول فتنجز هذه الأوراق ثم تحضر الدرس، هل هي آثمة؟ وهل إذا سألها أبواها لماذا تأخرت فتقول هيت ما أريد ورجعت تعد كاذبا منها هذا من التعريض الممدوح؟ نعم، أقول هذا يختلف. إن كان أهلها يسمحون لها بالخروج لحاجاتها مثل ما ذكرت تذهب وبأوراق مثلا المكتبة للتصوير وما أشبه، يعني لا يترددون ما يمنعونها إذا كان في أمور الدراسة، في أمور الدراسة يسمحون لها ولا يمنعونها، لكن لو أرادت تذهب لحلق العلم منعوها. في هذه الحال لا يحق لهم ذلك. إن أرادوا أن يمنع أن أراد أبوها أن يمنعها من هذا وهذا لأسباب يعني لا بأس بذلك على وجه لا تشديد فيه، لكن ما أراد أن يحفظها، ولأن هذا ربما يختلف من وقت إلى وقت، وربما يكون المكان الذي هو فيه يخشى على ابنته فأراد أن يحفظها وأن يصونها فليتسمع وتطيع لأمر هذا. لكن إذا كانت تخرج وتذهب، خاصة إذا قالت لدي أوراق للمدرسة أريد أن أذهب إلى المكتبة أريد أن أشتري كتابا، لا يترددون في ذلك بل يأذنوا لها. وإذا تذهب طلب العلم منعوها هذا وهي تريد طلب العلم، نقول في هذا ما في مانع أن تحتالم لهذا وأن توري، لأن هذا يعني بمعنى أنها تجعل خروجها في أمر أرفع وأعلى، بدل أن تذهب مثلا إلى المكتبة أو إلى مكان فلاني أو زيارة صديق أو أن تزور مثلا واحدة لأجل المؤانسة والمجالسة، فتجعل خروجها لأجل طلب العلم وحضور حلق العلم والدروس، هذا أمر حسن، أمر حسن، والتولية في هذا لا بأس. وإن بينت وعلمت أنهم لا يمنعونها هذا لا بأس، هذا أحسن. وإن علمت أنهم يمنعونها من أمر هذا الخير فلا بأس بذلك، وهو من التعريض الذي لا بأس به، هو في المعارض مندوحة عن الكذب كما في الأثر عند البخاري في الأدب المفرد، وكما قال حمد بن سيرين المعارض أوسع من أن يكذب ظريف، من أن يكذب ظريف، يعني أن الظريف الذي تصرف في الكلام عنده سعة ومندوحة من أن يقع في الكذب، هذا عند الحاجة. أما التعريض والمعارض لا أحكام معروفة عند العلم، وفي خصوص هذه المسألة لا بأس من ذلك، لكن عليها أن تحتاط في خروجها يعني على الوجه الذي تحصل به العلم، ولا يترتب عليه أمور ربما يحصل بها ضرر عليها أو أن يتسبب في أن يمنعها والدها للخروج لهذه الأسباب.